ضراماً ضراماً يا موج كراماً يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كبر الرماد بعصف الرياح ضراماً ضراماً يا موج كراماً يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كبر الرماد بعصف الرياح تبيد السوافل لكل المحافل نصد الجحافل بكأس الصفاح فألقوا الحبال وزيدوا قلالا ترد اشتعالا بلمح السلاح فنحن الأمات أسود حماة وجند سراة لرد الجماح ألا يا مجوس عروب ضروس جموعا ندوس وفي كل ساح فنحن الأبات أسود حماة وجند سراة لرد الجماح ألا يا مجوس عروب ضروس جموعا ندوس وفي كل ساح جموعا ندوس وفي كل ساح كموج تراما يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كذر الرماد بعصف الرياح ضراما ضراما كموج تراما يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كذر الرماد.